هناك المبارك من الأشخاص وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مبارك اصطفاه الله عز وجل من خيار من خيار من خيار بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وبركاته أنه نشر دين الحق الإسلام لهذه البشرية وأجرى شرع الله عز وجل فيها، فهو سيد الأولين والآخرين، وكل الأنبياء ينظرون تحت لوائه يوم القيامة، كما قال عيسى عليه السلام: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد، عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن بركاته صلى الله عليه وسلم عموم رسالته، ومنها إكرام الله عز وجل له بالمعجزات الكثيرة، وأعظم معجزة للنبي هي القرآن. نعم، لماذا هي أعظم معجزة؟ لأن جميع المعجزات انتهت، لكن القرآن كتاب الله المعجز باق إلى يوم القيامة، لا تنقضي عجائبه ولا تفنى غرائبه، تتحدى به إلى يوم الدين. هذه بركات معنوية، رسالته كرام الله له بالمعجزات وأعظمها القرآن. ومن بركاته صلى الله عليه وسلم بركات حسية، أي شاهدها كثير من الناس ونحن نوطن بها لأنها نقلت إلينا عن طريق صحيح، منها تكثير الماء ونزعه من بين أصابعه الشريف صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: فوالله لو كنا 100,000 لشربنا من هذا الماء الذي خرج من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه بركة. كذلك تكثير الطعام بسبب وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عليه، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك في حديث أم سليم، والحديث طويل والموضوع طويل، فأكتفي بذكر الحديث، فمن شاء أن يرجع إليه رجع. الشاهد أن النبي بارك في الطعام، فبارك الله في الطعام، فبدأ الصحابة يدخلون عشرا فعشرا فعشرا، ثم فاضت فائضة أكلت منها أم سليم وزوجها، ثم وزعوا على جيرانهم. وكان هذا الطعام لا يكفي إلا لواحد أو اثنين، لأبي وأمه صلى الله عليه وسلم. كذلك من بركاته صلى الله عليه وسلم إبراءه أصحاب العناد، فقتادة بن النعمان وقعت عينه على خده وذهب حاملا إياها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم وضعها ثم بصق عليها، فكانت أحد عينيه نظرا، أي أقوى عينيه نظرا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبقت دراسته أنه قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله عز وجل على يديه. فقال: أين علي؟ فقالوا: به رمز يا رسول الله. فقال: أتوني به. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على عينه بعدما دخل فيها، فبرأها الله عز وجل. كذلك هناك بركات حسية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بذاته وآثاره، سأذكرها الآن. أيضا هناك بركات الصالحين وفضائلهم، بركات الصالحين وفضائلهم، ولكن كيف نتبرك بالصالحين؟ هذا ما نريد الحديث عنه. ومن هو الصالح أصلا؟ الصالح كما قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله، واحفظها: الصالح اسم لكل من صلحت سريرته وعلانيته، فهو مع نفسه كما مع الناس يخاف من الله عز وجل. وقيل الصالحون هم الصارفون أعمارهم في طاعة الله عز وجل وأموالهم في ابتغاء مرضات الله. كيف نتبرك بالصالحين إن كنت تريد البركة الحقيقية؟ ليست تبرك البركة بمسح وجوههم أو بتقبيل أرجلهم أو بجعلهم يبصقون على الطعام كما يفعل أرباب الطرق الصوفية. يأتي الرجل على المائدة الكبيرة فلا يأكل منها الصوفية إلا بعدما يبصق الرجل عليه، يضع الماء في فمه ثم يبصق عليه، فإذا ما بصقوا فإنهم يأكلون أكل الجياع لأن البركة قد حلت عليه. وهذا والله تبرك مذموم يفضي إلى الشرك والعياذ بالله عز وجل. كيف نتبرك بالصالحين؟ توسمت في هذا الإنسان الصلاح وعلمت أنه متبعا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأول شيء أن تنتفع بعمل، هذه بركة أن تنتفع بعمل، أن تتعلم منه الدعوة إلى الله عز وجل، أن تتعلم منه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن تعلم الناس دينهم كما يعلم هذا الصالح الناس أمر الله عز وجل، أن تعلم أن العلماء ورثة الأنبياء، كذلك أن تحسن إلى الناس كما يحسن هذا الصالح. نتبرك بالصالحين بأن يدعو هؤلاء لنا، فدعاؤهم نتوسم فيه الخير وأن الله عز وجل يقبله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: النافع هو المبارك، وأنفع الأشياء أدركها، والمبارك من الناس، والمبارك من الناس هو الذي ينتفع به أينما حل. المبارك من الناس هو الذي ينتفع به أينما حل. فإن جلس للدعوة فهو مبارك يعلم الناس، وإن كان في السيارة فهو مبارك يعلم الناس، وإن كان في السجن فإنه مبارك يعلم الناس. ففي كل مكان تحل بركته على الناس، وهذه والله بركات عظيمة. كذلك أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فالبركة تحل بطاعة الله عز وجل أولا، كما قال الله رب العالمين: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن طاعة الله بركة ومعصية الله شكر وهلاك. وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله عز وجل هذه الأمة بضعيفها وبدعوتهم وصلاتهم. فلماذا قص النبي صلى الله عليه وسلم البركة بهؤلاء الضعفاء؟ لأن الضعيف من أكثر الناس تعلقا بالله عز وجل، لأن الضعيف من أكثر الناس تعلقا بالله عز وجل، كذلك الضعيف من أكثر الناس إخلاصا لله وأكثرهم خشوعا في عبادته. فارق كبير بين من يسير وهو يفتح جناحيه أو يسير يفتح صدره وكان أحدا لا يعنيه وهو مختال يفتخر على خلق الله عز وجل، وبين رجل ضعيف مستضعف لا يتجه إلا إلى الله رب العالمين. الصالحون أيها الأحبة من بركتهم أن الله عز وجل يدفع بهم العذاب، كما قال الله عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولهم كرامات يعرفها أهل السنة والجماعة، فيقولون: الكرامة هي أمر خارق للعادة يظهره الله عز وجل على يد عبد صالح. ويقولون أيضا: وكل كرامة لولي فهي معجزة لنبي. فالكرامة للولي لا تكون إلا إن اتبع الولي طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قصة أصحاب الكهف وكرامة مريم وقصة أصحاب الغار وقصة عام لبني إسرائيل جريج وإضاءة عصر رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج من عنده في ليلة مظلمة. بعدما خرج أضاءت العصر فكان يسيران على هذا الضوء. وكذلك استجابة الله عز وجل لدعوة سعد بن أبي وقاص على هذا الرجل الذي اتهمه، والحديث عند الإمام البخاري اتهمه ظلما وزورا وكذبا، فدعا عليه سعد أن يطيل الله عمره وأن يعرضه للفتن وقد كان. كذلك وجود العنب في وقت ليس بمكة، حبة عنب بين يدي خبيب بن عدي، فالكرامة أمر ثابت لا ننكرها، ولكن أخي الحبيب صاحب الكرامة يستجر أن يظهر كرامته للناس. كذلك من الأشياء التي نتبرك بها، ولكن لا نتبرك بها لذاتها، وإنما نتبرك بما أمرنا الله أو بما أمر نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسجد الحرام، المسجد الحرام، والمسجد الحرام يطلق وله أربع إطلاقات. ما هو المسجد الحرام؟ قال أهل العلم يطلق المسجد الحرام ويراد به الكعبة، لقول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي الكعبة. المسجد الحرام يطلق أيضا على الكعبة وما حولها من المسجد فقط، لقول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، على قول من قال من أهل العلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسري به من صحن من الكعبة. كذلك تطلق أو يطلق المسجد الحرام على جميع مكة، على جميع مكة، فمكة كلها مسجد حرام، كما قال الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام. فالمسجد الحرام تفسيره هنا بأنها مكة. الرابع جميع الحرم الذي يحرم الصيد فيه، جميع الحرم الذي يحرم الصيد فيه، كما قال الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالمسجد الحرام هنا هو ما حرم فيه الصيد. ما هي بركة المسجد الحرام؟ أولا الصلاة فيه، فصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلاة في مسجد رسول الله أفضل من 1000 صلاة فيما سواه. إذن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة. ولا بد أن ننبه إلى أن الأمر لا يختص بالفريضة فقط، بل هذا الفضل يشمل الفريضة والنافلة، فكل من تنفل في المسجد الحرام أخذ هذا الثواب إن شاء الله رب العالمين. وهذا الثواب من أعظم بركة المسجد الحرام، أن تصلي ركعتين تحسب 100,000 صلاة من أعظم البركات. ماذا تريد بعد ذلك؟ أقول يا الأحبة المبتدعة ضيقوا علينا الأمر، فصارت البركة لا تؤخذ إلا حينما تتوسل بزواج أشخاص أو حينما تتمسح في قبر فلان، أما هذه البركات فإنهم يغضون عنها الطرف ولا يتحدثون عنها على الإطلاق إلا هناك، وإن تحدثوا عنها فإنهم يلخصونها تلخيصا ويسردون الأمر ويتحدثون بتفصيل في الأمور المبتدعة. فخذ هذه من البركات صلاة ب100,000 صلاة، احسبها بالله عليك وقل لي إن من الله عليك بعمرة وصليت كم صلاة، احسب كيف ماذا يعطيك الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل ألا يحرمنا هذا الثواب. كذلك فضل الأعمال الصالحة فيه بركة، فضل الأعمال الصالحة فيه. قال الإمام ابن القيم، قال الإمام الزركشي رحمه الله التضعيف لا يختص بالصلاة فقط، يعني تضعيف الأجر لا يختص بالصلاة في المسجد الحرام فقط، بل سائر الطاعات كذلك، كل طاعة بسمة صدقة خير تفعله في المسجد الحرام يضاعفه الله عز وجل. كذلك كل شر تفعله في المسجد الحرام فإنه يعتبر إلحاد. قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. حتى إن بعض أهل العلم قال: الهم بالمعصية في الحرم إلحاد وظلم كبير. فاعلم جيدا أنه كلما ازداد الثواب في مكان كلما عظم الوزر فيه. فمعصية في بيت الله ليست كنفس المعصية التي خارج بيت الله، ومعصية في هذا المكان الذي تجلس فيه الآن ليست كالمعصية التي تكون في الشارع. فكما يضاعف الأجر هنا يضاعف كذلك الوزر. فأسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا وفي الآخرة. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: بالنسبة لما يخص الحجر الأسود والركن اليماني، ليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود والركن اليماني. هذان الموضعان عندهما تحط الخطايا والأوزار. كذلك الطواف بركة، فما من عبد يلبي إلا لبى من على يمينه ومن على يساره حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. أي أن كل عبد يؤمن على ما قال، أو أن كل من يسمع يؤمن على ما قال ويشهد له يوم القيامة. كذلك من البركات بركة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه. وكذلك ما بين بيت ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوض. والحديث في الصحيحين: هي روضة من رياض الجنة، ولبركته فإن الرحالة تشد إليه وإلى المسجد الحرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأماكن المباركة التي تستحب فيها عبادة الله عز وجل مسجد قباء، أول مسجد بني في المدينة على الإطلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم ببركة هذا المكان كان يذهب إليه راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء. أقول هذا لإخواننا الذين يعتمرون: إن ذهبت إلى مسجد قباء فسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ في سكن، ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، كان له كأجر عمرة. هل هناك بركة بعد هذه البركة؟ وكذلك من الأماكن المباركة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما في مكة من البركة. اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما في مكة من البركة. اللهم بارك لنا في صاعها ومدها، اللهم بارك لنا في صاعها ومدها، وبارك كذلك في مكيالها. ومن الأشياء المباركة أيضا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر عجوة المدينة. تمر عجوة المدينة، ليس أي تمر ولا أي عجوة، وإنما تمر عجوة المدينة. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. والحديث في الصحيحين: لا سم ولا سحر يضر الإنسان. كذلك من بركتها، أي من بركة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله رفع عنها الوباء فلا يدخلها الطاعون، لا يدخلها الطاعون. عند الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت امرأة خارجة من المدينة ناشرة شعرها حتى وقفت عند مهيعة، ومهيعة هي الجحفة، والجحفة ميقات أهل الشام. وأول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤية بأن الأمراض أو الطاعون سيخرج من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي طاعون عام يقتل من في المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قد دعا فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، اللهم انقل حماها إلى الجحفة إلى الجحفة. الإمام النووي له تعليق طيب يقول: هذا علم من أعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم دال على نبوته، فما سمعنا بطاعون في المدينة، كلام الإمام النووي، ما سمعنا بطاعون في المدينة منذ أن دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من بركتها أن الدجال لا يدخلها، فكما قال صلى الله عليه وسلم: على أنقاض المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. فإنه صد. كذلك من بركتها أن الله عز وجل يعاقب من أرادها بسوء، فمن أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وهذا حديث في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. والمتآمرون على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كله أسأل الله عز وجل أن يذيبهم كما يذوب الملح في الماء. كذلك فضل سكن المدينة والبقاء فيه. وإنا نسأل الله عز وجل أن يميتنا شهداء أو أن يميتنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم: لا يصدر على لأواء المدينة على شدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. لن يعيش فيها أحد ويصبر على لأوائها إلا كان له المصطفى صلى الله عليه وسلم شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وكذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وصيدها وشجرها، والحديث في الصحيحين. ومن الأماكن المباركة المسجد الأقصى، أسأل الله عز وجل أن يطهره من كيد اليهود ومن دنسهم. ويسمى أيضا ببيت المقدس، وسمي بالأقصى لبعده عن مكة، وهذا هو أرجح الآراء، وبالمقدس لأنه منزه عن الشرك، والصلاة فيه اختلف أهل العلم في ذلك، لكن الراجح رواية أبي هريرة بخمسمائة صلاة. وهنا حديث أذكره استئناسا، رواه الإمام النسائي وابن ماجة والإمام أحمد، أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: لما فرغ سليمان بن داود عليه السلام من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا، سأله حكما يصادف حكمه فأعطاه إياه، وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه، وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد، أي في بيت المقدس، إلا خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه، فاللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين. وهنا أمر أيضا ننبه إخواننا عليه، أنه اشتهر بين الناس أنه أولى القبلتين وثالث الحرمين. نعم هو أولى القبلتين، ولكنه ليس بثالث الحرمين، لأنه لم يرد دليل على أن الأقصى حرم، لم يرد دليل على أن الأقصى حرم. وممن ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: وتحب أو يستحب شد الرحال إليه، لقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، منها المسجد الأقصى. كذلك البركة حوله، يعني البركة فيه وحوله، كما قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ومن الأماكن المباركة سائر بيوت الله عز وجل، فمن بركتها أنهم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والله يا سعادتنا ويا فرحتنا يوم القيامة إن أخلصنا العمل لله عز وجل، وجاء هذا الوقت شاهدا لنا. إننا الآن لو أخلصنا العمل لله لكنا في مجلس هو من أعظم المجالس على وجه الأرض، تحفنا الملائكة، تخشانا الرحمة، ويتباهى الله عز وجل بنا في ملائكته. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص. كذلك من بركات المساجد أنه من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. ومن بركاتها أنه يدرس فيها الخير، وأنها هي التي تقود الأمة وهي التي تربي الرجال، وأن هناك بركة أفضل من هذه البركة. كذلك من بركاتها أنه من بنى لله مسجدا ولو كمفحص فقار أو كعش عصفور بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. فأبشر يا من شاركت في بناء بيت من بيوت الله عز وجل. ولكن كما في الصحيحين من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. حسبت أنه قال، يقول الراوي حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله. فلا بد أن يقترن الإخلاص بهذا العمل. هذه أو هؤلاء أشخاص مباركون. من الأشخاص المباركون؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كانت بركته؟ بدينه، بالإسلام الذي رب البشرية عليه. بركته كانت بمعجزاته، بركته كانت بالمعجزة الكبرى، معجزة القرآن. وهناك بركات حسية للنبي صلى الله عليه وسلم لم أتحدث عنها، وإنما ذكرت بعضها مما يدخل في المعجزات، ولكن بقيت أمور أخرى يأتي الحديث عنها إن شاء الله. كذلك من الأشياء المباركة الصالحون. الصالحون كيف تكون بركتهم؟ بدعائهم، بتعلم الخير منهم وتعليمه للناس وغير ذلك من الأشياء. كذلك من الأماكن المباركة المسجد الحرام ومسجد رسول الله والمسجد الأقصى وسائر بيوت الله. هناك أزمنة مباركة، أزمنة مباركة. أنا تعمدت والله أن أذكر هذه الأشياء المباركة لأنني حدثت بعض إخواني لا تجدهم يتكلمون في مسألة التبرك إلا عن هذه الأشياء المبتدعة، ويردون ويأخذون ونسوا البركة في هذه الأشياء. من الأشياء المباركة شهر رمضان، فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، بركة عظيمة من الله عز وجل. وليلة القدر من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومضاعفة الأجر في رمضان كما في الصحيحين، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أي بركة بعد هذه البركة إن أخلصت لله عز وجل في شهر رمضان؟ كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لله وهو يجزي به، والله يرزق من يشاء بغير حساب. كذلك من البركات بركة قيام الليل في رمضان والصدقة فيه وتلاوة القرآن والاعتكاف والعمر، العمرة في رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة الأنصارية التي فاتها الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فاعتمري، إذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، عمرة في رمضان تعدل حجة. وفي رواية حجة معي، أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها الليلة المباركة التي نزل فيها القرآن ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة أفضل من ألف شهر. كذلك من الأزمنة المباركة عشر ذي الحجة التي أقسم الله عز وجل بها وليال عشر، والعمل الصالح فيها أفضل الأعمال، يفوق حتى الجهاد الذي هو فرض كفاية. ويوم الجمعة، وما أدراك ما يوم الجمعة؟ خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه ساعة مباركة يستجيب الله عز وجل فيها لمن دعاه. ما هذه الساعة؟ ما هذه الساعة؟ اختلف فيها أهل العلم على أقوال. قال بعضهم أنها من جلوس الإمام إلى قضاء الصلاة، يعني وقت الخطبة. وممن رجح هذا الإمام النووي رحمه الله، وذكره الإمام السيوطي واستجاب. وقيل ساعة الإجابة التي لا يدعو فيها إنسان إلا أعطاه الله آخر ساعة بعد صلاة العصر، آخر ساعة بعد صلاة العصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها آخر ساعة بعد العصر. وممن رجح هذا الإمام ابن القيم رحمه الله وعليه أكثر السلف. ومن بركات يوم الجمعة أن من خرج متطهرا ناويا طاعة الله غفر الله عز وجل له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. ومن بركاته كذلك أن من بكر إلى الصلاة كأنما قرب بدنه. ومن بركاتها كذلك أنه اجتماع المسلمين، والله عز وجل قد ينظر إليهم بعين رحمة، ومن نظر الله إليه بعين رحمة لا يعذب. وربما دعوة تخرج من صالح في المسجد الذي تصلي فيه تغفر جميع المصلين في هذا المسجد، فهم القوم لا يشقى بهم جليسون. ومن الأيام المباركة يوم الاثنين والخميس، كما في المسند تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر الله لكل عبد إلا مشرك أو مشاحن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصوم فيهم في الاثنين والخميس. أما صوم غد على أساس أننا نخالف من يحتفلون بشم النسيم، فمن اعتاد الصيام فجزاه الله خيرا فليصم. أما من سينشئ صياما في غد من باب المخالفة فهذا الأمر فيه شيء، لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأزمنة المباركة التي هي أزمنة المحبين الصادقين زمن وقت النزول إلى دين ربنا. ينزل، نعم ينزل، ينزل نزولا يليق بجماله وبجلاله في ثلث الليل الأخير، فيقول هل من داع استجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، وذلك حتى يغرق الفجر. زمن المبارك، ما دعوت ولا استغفرت ولا طلبت إلا أعطاك الله عز وجل، فأين أنت من هذا الزمن وأين أنت من تلك البركة؟ وأحاديث النزول متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الليل ساعة، وهذه أعم من الثلث الأخير، إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله، وذلك كل ليلة. كل ليلة هناك ساعة، لكن ساعة الموفقين، ساعة الذين يحبهم الله عز وجل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وأصدق الرؤيا رؤيا الأسحار، أي أنك إن رأيت في وقت السحر بعض طاعة رأيت رؤيا فهي أصدق رؤيا، فإنه وقت التنزيل الإلهي اضطراب الرحمة وسكون الشياطين. وهناك أماكن مباركة كبلاد الشام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى طوبى لأهل الشام، إن الملائكة لتبسط أجنحتها على بلاد الشام. وكذلك اليمن، اليمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال اللهم بارك لنا في شأمنا، أو في شأمنا اللهم بارك لنا في يمننا. والإيمان يمان والحكمة يمانية. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أشار بيده وقال الإيمان ها هنا، وأشار إلى بلاد اليمن، الإيمان ها هنا، الإيمان ها هنا. وقال أسألكم أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية. كذلك من الأشياء المباركة المطر، المطر مبارك. قال الله تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا، كنا ونحن صغار نفرح بالمطر، فمع أول نزول المطر تجدنا نخرج في الشوارع نستقبل أول القطرات، وهي بركة لم نكن نعلم أنها بركة، ولكننا علمنا بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبرك بهذا المطر الذي ينزل. فعند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، ينزل الله الغيث فيقولون الكوكب كذا وفي رواية مطرنا بكوكب كذا وكذا، هي بركة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول عند نزول المطر مطرنا بفضل الله وبرحمته. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاستسقاء يوم الجمعة لم ينزل عن منبره كما يقول أنس حتى رأيت المطر يتحادر على لحيتين، يعني المطر نزل على سطح المسجد ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وعند الإمام المسلم من حديث أنس أيضا أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه، يعني كشف عن بعض ثوبه، حسر يعني شد ثيابه مثلا، ربما يكون فتح ستره، ربما يكون يعني شمر كمه أو فعل بعض الأشياء، حسر بعض ثيابه. فقلنا يا رسول الله لماذا صنعت هذا؟ قال لأن هذا المطر قريب عهد بربه، قريب عهد بربه. يبقى إذن هذه من مستحبات نزول المطر أن نتلقى البركة مع أول القطرة. كذلك من الأشياء المباركة، أنا كلامي خليته سرحت ولا إيه؟ أنتوا معي؟ فصلى على رسول الله. يعني بركة الله يتبع بها بركة، ولكن الموفق من وفقه الله عز وجل، ونحن حرمنا من كثير من هذه البركة. شجرة الزيتون، شجرة الزيتون الله عز وجل قد قال عنها يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، هي شجرة مباركة كما قال الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل الزيت والدهن به، يقصد زيت الزيتون، فإنه من شجرة مباركة، والحديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه ائتدموا بالزيت، وفي رواية كل الزيت فإنه مبارك. كذلك من الأشياء المباركة اللبن، اللبن بس طبعا مش اللبن اللي هو كله مية، اللبن الأصلي. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بلبن قال بركة أو بركتان، بركة أو بركتان، بركة أو بركتان، يقولها النبي ثلاثة. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بقدوم اللبن عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وإيه وزدنا منه، فإني لا أعلم ما يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. والحديث رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. كل طعام حتى العسل نقول فيه ها وزدنا خير، إلا اللبن نقول وزدنا منه. كذلك من الأشياء المباركة الخيل، الخيل. هذا الرجل الذي عنده مواشي هل أدخل البركة في بيته فاشترى خيلا؟ وبعض أهل العلم يقتصر الخيل على خيل الجهاد، ولكن رحمة الله أوسع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال البركة في نواصي الخيل، البركة في نواصي الخيل. وقال صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. وفي الصحيحين من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا وتصديقا بوعده فإن شبعه وريب وروث وبول في ميزانه يوم القيامة. كذلك من الأشياء المباركة الغنم، الغنم. طبعا احنا بنجيب البركة منين من ساعتها؟ من عندنا؟ منين؟ من القرآن والإيه؟ والسنة، هذا هو الأصل. ما هو الدليل على بركة الغنم؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم هانئ اتخذي غنما فإن بها بركة، اتخذي غنما فإن بها بركة. وفي حديث عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والغنم بركة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: يا رسول الله، نصلي في مرابض الغنم؟ نصلي في مرابض الغنم، المكان الذي يبيت فيه الغنم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا فيه فإنها بركة، صلوا فيه فإنها بركة. وكذلك من الأشياء المباركة النخلة، النخلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن بركتها كبركة المسلم. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة المشروع من التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصالحين. أما التبرك بالصالحين فقد ذكرنا كيف نتبرك بالصالحين: نتبرك بعملهم، نتبرك بدعائهم، بدعوتهم إلى الله عز وجل. أيها الأحبة، آثار النبي صلى الله عليه وسلم هل نتبرك بها؟ وكيف نتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول: تبرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بآثار رسول الله، كشعر، كملبس، كعصا، تبركوا به لأنها كانت موجودة عندهم، لذلك فهم يتبركون به. وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التبرك، وإليك هذه الأدلة حتى لا ننكر على أحد. إن قال لنا: هل يجوز التبرك بآثار النبي؟ نقول له: نعم، ولكن أين هي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كل من ادعى كما يدعي بعض الناس في المغرب أن عندهم شعر من شعرات رسول الله يعقدون لها مولدا خاصة ويطوفون بالشعرة في قلب المغرب، يحضر هذا المولد الوزراء والأمراء وألوف مؤلفة من الناس، وحول هذه الشعرة شموع وطبول وهرج ومرج ولا حول ولا قوة إلا بالله، هل من فعل هذا نقول هذه شعرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلكل قول حقيقة، فأين دليلهم؟ عندنا الأدلة بفضل الله عز وجل على أن آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتهت. ولكن ابتداء، هل تبرك الصحابة بآثار رسول الله؟ نعم، تبركوا، تبركوا بأعضاء جسده الشريف. ففي الرقية في الدرس الماضي لو تذكرتم حديث أم المؤمنين عائشة، ما هو؟ نعم، جزاكم الله خيرا، أحسن، نذكر الحديث أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث في يده ثم يمسح، فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكى وكان لا يستطيع أن يرفع يديه، كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تأخذ يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنفث فيهما ثم تمسح بيد رسول الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء الإيه؟ رجاء بركتهم. الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. تبارك الصحابة بأعضاء جسد النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يدل على بركة أعضائه صلى الله عليه وسلم ما رواه أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه تقول أم المؤمنين كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركته. إذن يد النبي صلى الله عليه وسلم يد مباركة، وهي أطيب الطيب كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه. أيضا ورد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداء جاء خادم المدينة بآنية فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس النبي صلى الله عليه وسلم فيها يده، وإنهم ليأتون بالآنية في اليوم البارد، يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال عن الله وإنك لعلى خلق عظيم، ما يقف مع أنه يوم بارد والماء بارد. وكذلك خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وقام الناس فأخذوا يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بها وجوههم، يعني يأخذون بيد النبي والنبي واقف ويمسحون وجوههم بيد من؟ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب من رائحة المسك لأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. كذلك ما رواه أبو داود رضي الله عنه من حديث أسيد بن الحضير وكان يحب المزح أن النبي صلى الله عليه وسلم طعنه في خاصرته بعود ربما يكون حصواك ربما شيء بسيط، فقال يا رسول الله أقذني أنا أريد أن أقتاد، أي أنت ضربتني وأنا أريد أن أقتص. فقال اصطبر. قال إن عليك قميصا وليس علي قميص، يعني خذ حقك. فقال يا رسول الله ضربتني وليس علي قميص وعليك قميص، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه فاحتضنه وأخذ يقبله، فقال إنما أردت هذا يا رسول الله. إذا هو أراد أن يلتمس بركة النبي صلى الله عليه وسلم باحتضانه. كذلك كان الصحابة يتبركون بمن فاصل عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتبركون بشعر، والدليل ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحلق، وأشار بيده إلى الجانب الأيمن. هذه سنة، إن بدأت في الحلق أن تبدأ في الجانب الأيمن، كذلك في الاغتسال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في تنعله وفي ترسله وفي طهوره كله، كما قالت أم المؤمنين عائشة عند الإمام البخاري. فقال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. يعطي الناس ماذا؟ الشعر. إذن هم يتبركون بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية فبدأ الشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين على الناس، ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك، ثم قال ها هنا أبو طلحة، فدفعه إلى أبي طلحة. قال الإمام النووي رحمه الله من فوائد الحديث التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم وجواز اقتنائه. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على هذا الأمر. عند الإمام مسلم أيضا من حديث أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأصحابه واقفون حوله فما تقع شعرة إلا في يد واحد منه. يعني تخيل كده بالله عليك، يعني هو يحلق للنبي صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم أن الحلاق لما يحلق اللي بيحصل يعني مئات من الشعيرات تتفرق هنا وهناك، فما تسقط شعرة على الأرض، الصحابة يبتدرونها قبل سقوطها على الأرض بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. كذلك كان الصحابة يتبركون بريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى بعبد الله بن الزبير أول موجود في المدينة. قالت: فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته هناك، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره، ثم دعا بتمرة ومضغها، ثم تفل في فيه، فتح فم الطفل الصغير ثم تفل فيه، وهذا أفضل شيء دخل في جوف عبد الله بن الزبير. نعم، وإن كانت هناك رواية ضعيفة أن الله عز وجل قد حرمه على النار بسبب هذا، لكنه مبارك إن شاء الله وإن ضعفت الرواية، لأن ريق النبي صلى الله عليه وسلم دخل في جوفه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالتمر، حنكه بالتمر. وجاء في صحيح الإمام البخاري في حديث صلح الحديبية أن عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه قال عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، فدلك بها وجهه وجلده، وهي أطيب الطيب والله. كذلك يتبركون بعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفضل حديث في هذا حديث أم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل عندها، فجاءت يوما والنبي صلى الله عليه وسلم نائم والعرق ينحدر من على جبينه، فأخذت تسلت العرق من على جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضعه في قارورة، حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا أم سليم، ما هذا يا أم سليم؟ قالت: يا رسول الله، نرجو بركته لصبياننا، نرجو بركته لصبياننا، وهو أطيب الطيب يا رسول الله. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أصبت، أصبت. كذلك يتبركون بثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند الإمام البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، فقال سهل للقوم: أتدرون من بردة؟ فقال القوم: هي شملة. قال سهل: هي شملة منسوجة، يعني أجمل ما تكون بالعبيد، هي شملة منسوجة فيها حاشيتها. فقالت: يا رسول الله، أكسوك بهذا؟ فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فلبسها، فرآها عليه رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله، ما أحسن هذه، فاكسنيها. تخيل لسه إيه؟ إذا ما يقول لسه ما فيحش به، ما أحسن هذه يا رسول الله، فاكسنيها، وإنك لعلى خلق عظيم. فأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، قال: نعم. تقول الرواية: فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه، يعني كل الناس اتجمعوا عليه، أنت عملت إيه؟ لامه أصحابه فقالوا: ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ محتاجا إليه، ثم بعد ذلك تسأله إياه وقد عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيء فيمنعه؟ فقال: رجوت بركته. حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم: لعلي أكفل به. يبقى هو مش عاوز عشان محتاجة ده، هو عاوز عشان إيه؟ عشان بركتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبسها. وهذا من فقه الصحابي رحمه الله، وقد كفن بها بعد ذلك فصارت معه في قبره. وثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى اللاتي يغسلن ابنته إزاره وقال: أشعرنها إياه، يعني كفنوها بهذا. قال النووي رحمه الله: أي اجعلنه شعارا لها، وهو الثوب الذي يلي الجسد. كذلك التبرك بمواضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. طب من يقول حديث؟ لا، التبرك تفضل. جزاك الله خير، بارك. حديث أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. نعم، فعند الإمام مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري أنه كان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه. طب بيسأل ليه؟ لأن أحيانا النبي كان ممكن يأكل مع إيه؟ مع ناس تاني، فهو بيسأل النبي كان قاعد في اليمين ولا في الشمال، قاعد قصاد الطبق من هو ولا قاعد الناحية من هي، عشان خاطر إيه؟ عشان بعد كده يأكل من موضع النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس البر، يتتبع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالعرب كده يفضحكوا لو لقى لقمة النبي كان منها أطمع وبها إيه؟ وبها أطمع. نعم، يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك التبرك بفضل الماء الذي بقي من شرب النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، يعني غلام وأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله. هنا أيضا أدب أنه يبدأ بالإيه؟ يبدأ باليمين. وأهل العلم لهم أقوال في هذه المسألة. قد ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بأكابر القوم وعلمائهم، يعني هب أنك دخلت في مكان ووجدت العالم الفلاني أو الرجل الفلاني وهو تتوسم فيه الصلاح من أقرب الناس، لو بدأت به بالسلام فلا ضير عليك في هذا الأمر وأصبت السنة، ولو بدأت باليمين أيضا فلا ضير عليك وأصبت السنة. لكن انظر إلى أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستأذن الغلام: تأذن لي أن أعطي الأشياخ الذين عن يساري؟ فقال: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحد، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتلم النبي، أي فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم في يده. أنت عارف تله للجبين يعني إيه؟ أمسه كده وإيه؟ بس النبي زعلان يعني صلى الله عليه وسلم. تله يعني قال له خد انسى كده يعني. فتله النبي صلى الله عليه وسلم وجعله في يده، الذي هو أمي صلى الله عليه وسلم. كذلك التبرك بماء طهور النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن ابي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. يبقى وضوئه في الأولى لأن الماء الذي سيتوضأ به، ووضوئه في الثانية لأنه الماء الذي توضأ به، فرق بين الوضوء والوضوء. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء فغسل يده ووجهه فيه ومش فيه، ثم قال: اشرب. قال: لمن؟ قال: لأبي موسى رضي الله عنه: اشرب وأفرغ على وجوهكما ونحوركما وأبشر. يعني وكأنها بشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى. فأخذ القدح ففعل ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، فنادتهما أم سلمة من وراء الستر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل لأمكما ما في إنائكما، فأفضل منه طائف. يعني هي سمعت الحوار وسمعت أنها البشرى، فقالت: أمن أمك أفضل لي شيئا فأفضل له. وفيهما أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعفو، يعني أشبه بغيبوب، وأنا مريض لا أعفو. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. بس على فكرة إحنا بخلاء، أنا قلت كم مرة صلى الله عليه وسلم وليقوا يعني سبحان. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فصب علي من وضوئه فعقب، يعني فوق. كل هذه الأحاديث تبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وبجسده في حياته أم بعد وفاته؟ في حياته. فما حكم التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؟ ما حكم التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؟ ثبت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تبركوا بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وعقد الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب فرض الخمس باب بعنوان: باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وخاتمه وقدح وما استعمل الخلفاء بعده، أي أن الخلفاء استعملوا أشياء من أشياء النبي صلى الله عليه وسلم بعده من شعره ونعله وآنيته مما تبرك أصحابه وغيرهم به بعد وفاته. الكلام لمن؟ للإمام البخاري رحمه الله. هذا هو الباب، أي أنهم تبركوا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله عدة آثار، منها أن أنس رضي الله عنه أخرج لأصحابه نعلين. قال أنس: كان للنبي صلى الله عليه وسلم، كان للنبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها أخرجت كساء ملبدا، وقالت: في هذا الكساء نزع روح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري أيضا من حديث عاصم بن الأحول قال: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك، وكان قد انصبع فسلسله، أي يعني إيه ضبه، يعني لحمه بفضة. قال أنس: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. كان يعد المرات التي يسقي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا كانت عند عائشة ثياب للنبي صلى الله عليه وسلم، كان عند عائشة ثياب للنبي صلى الله عليه وسلم، ورثتها أسماء بعد موت عائشة أم المؤمنين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها. انظر إلى الشاهد، تقول أسماء رضي الله عنها: فنحن نغسلها للمرضى يستشفى به، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى به. إذن هم كانوا يستشفون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وكذلك حرصهم على اقتناء شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند الإمام البخاري أيضا من عن ابن سيرين رحمه الله أنه قال: قلت لعبيد، أي عبيدة السلماني: عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم شعر قد أصبناه من قبل أنس بن مالك. فقال ابن سيرين: لأن تكون عندي شعرة واحدة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من الدنيا وما فيه. فكانوا يتبركون بهذه الشعرات وكانوا يدفعون بها العيب، وهذا جائز فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأدلة في ذلك كثيرة، لا أريد أن أطيل أكثر من هذا فيه. ولكن أيها الأحبة، هل بقيت من آثار النبي صلى الله عليه وسلم شيء؟ هذا أمر يحتاج لتحقيق، لأن كما ذكرت ليس كل من يدعى أنه وجد شعرة يقول هذه لرسول الله، أو هذا قدم رسول الله، أو هذا نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون صادقا، لأنه بعد التحقيق لم يثبت أن شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بقي الآن. هناك كتاب لمحمد تيمور باشا اسمه كتاب الآثار النبوية، الآثار النبوية، هل بقي من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في زماننا؟ جواب هذا السؤال في هذا الكتاب، وجوابه أنه لم يبق من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. وأنت تلاحظ أن الثياب كان الصحابة يوصون، ثياب النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يوصون إيه؟ بأن يكفنوا فيه. وكذلك شعرات النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يوصون بأن تجعل معهم في قبورهم، فكانت هذه تذهب رويدا فرويدا وتقل، حتى لم يبق من آثار النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعض الأشياء. فعند الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن عمر: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، خاتم من فضة كان في يده، وكان عليه نقش محمد رسول الله، يعني الحافظ ابن حجر صرحها فقال: محمد رسول الله هي الكلمة التي على الخاتم يختم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن انظر إلى أدب كتابتها: محمد أسفل ورسول الله ورسول فوقها والله فوقها، فلا يعلى على اسم الله عز وجل شيء. وهذا من أدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر، ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان، حتى وقع من عثمان رضي الله عنه في بئر قريش، فالتمسه عثمان فلم يجد، يبقى ضاع خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقيت بردة النبي صلى الله عليه وسلم والقضيب، عصى النبي صلى الله عليه وسلم، بقيت يتلقاها الخلفاء خليفة بعد خليفة، ولكنها أيضا ضاعت واحترقت في هجوم التتاري على عاصمة الخلافة الإسلامية بغداد. إذن بردة النبي صلى الله عليه وسلم وقضيبه احترقت في هجوم التتاري على بغداد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وقد توارث بنو العباس هذه البردة خلفا عن سلف، وكان الخليفة يلبس هذه البردة في يوم العيد على كتفيه، ويأخذ القضيب، أي قضيب النبي صلى الله عليه وسلم، في إحدى يديه، ويخرج عليه من السكينة والوقار ما تتأثر بسببه القلوب وتنبهر به الأبصار. بقي شيء واحد للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان متفقا عليه، وهما النعلين. إذا الشعر انتهى، اللبس والبرد انتهت، القضيب انتهى، بقي شيء واحد، نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر أهل التحقيق أن نعل المصطفى صلى الله عليه وسلم قد ضاع في فتنة تيمور لم، وما علمهما أحد بعد ذلك، وما تحدث أحد عنهما بعد ذلك. تيمور لم حاكم مغولي، كان مسلما إلا أنه كان طاغيا، وقتل كثيرا من المسلمين، وأحدث فتنة عظمى. هل يقاس الصالحين برسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة التبرك؟ والجواب لا، وهذه تحتاج إلى إطالة، نرجعها إلى الدرس القادم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.